حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما بين تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل وكلام كل أحد، وأن هذا بين ظاهر لا يمكن دفعه، فمثلا الإيمان إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال والأقوال كما يشمل تصديق القلب، وإذا قلنا بالأعمال وعطف عليه الأعمال خرجت الأعمال من مسماه في بعض على أحد القولين. وكذلك اسم الدين واسم الإسلام إذا أطلق فإنه يشمل الأعمال والأقوال، وإذا قلنا الإسلام مع الإيمان صار مسمى الإسلام غير مسمى الإيمان. وكذلك لفظ الكفر إذا أطلق فإنه يشمل كفر النفاق والكفر الظاهر، وإذا قلنا مع النفاق صار يقصد بالكفر الكفر الظاهر والنفاق الكفر الباطن. اعترض بعض أهل البدع وقالوا إن لكن نقول إن دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز، وقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة. وهذا هو عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الاعتراض بجوابين، جواب عام وجواب خاص. فالجواب العام الكلام في لفظ الحقيقة والمجاز، والكلام الخاص والجواب الخاص ما يختص بهذا الموضع. وبين رحمه الله في الجواب العام أن تقسيم الألفاظ الدل على معانيها إلى حقيقة ومجاز أن هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، وأنه لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل بن أحمد وسيبويه وأبي عمرو بن علا ونحوهم، وأن أول من تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن مثنى. ولكنه لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بالمجاز ما يعرف ما يعبر به عن الآية. وكذلك الأئمة لم يتكلم أحد في المجاز إلا الإمام أحمد رحمه الله، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن ونحو ذلك في القرآن، قال هذا من مجاز اللغة. ولهذا اختلف أصحابه أتباع الإمام أحمد، منهم من قال إن في القرآن مجاز ومنهم من لم يقل إن في القرآن مجاز. والإمام أحمد رحمه الله أراد به ما أراد به أبو عبيدة، لم يرد به المجاز الحادث. ولم يزل المتأخرون يختلفون في ذلك، وأنكر طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز، وقال إنه ليس في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في غيره كأبي إسحاق الإسفرائيني. والذين قالوا يعني الذين قسموا اللفظ إلى حقيقة ومجاز يقولون إن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له. والمؤلف رحمه الله يقول لا يعلم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها حتى يكون لها وضع متقدم على الاستعمال حتى يصح القول بتقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز. ثم الوضع، هذا الوضع الآن هل هو كله من وضع آدم أو من وضع من بعده؟ ولا يمكن أن يقال إن آدم عليه الصلاة والسلام هو الذي علم ابنه جميع اللغات، وإنما بنوه ألهمهم الله سبحانه وتعالى اللغات فهم يعبرون عما أرادوا ويتلقاه بعضهم عن بعض، كما أن الله سبحانه وتعالى ألهم الطير والحيوانات الأصوات التي تتكلم بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم، يعني وإنما هي إلهام، إلهم الله تعالى، إلهم الله تعالى بني آدم، ما يحتاجون إليه من اللغات. قال: مما يدل على ذا على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون ذلك في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه الصلاة والسلام علمه الله جميع اللغات لعلمها متناسبة، وهذا مما استدل به المؤلف رحمه الله على أن اللغات ليست كلها متلقات عن آدم. قال: لو كانت كلها متلقات عن آدم وأن الله علمها الجميع لعلمها متناسبة. ومما يدل على ذلك أيضا أن كل أمة ليس لها متناسبة، هنا يعني متشابهة، نعم متناسبة، يناسب بعضها بعضا. وأيضا كل أمة ليس لها كتاب، ليس في لغتها أيام الأسبوع، هذا دليل آخر استدل به المؤلف على أن اللغات ليست متلقات عن آدم، أن كل أمة ليس لها كتاب، ليس في لغتها أيام الأسبوع، إنما الذي يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن اليوم والشهر والسنة إنما عرف ذلك بالحس وبالعقل، فوضعت له الأمم الأسماء، لأن التعبير يتبع التصور، هم يتصورون اليوم والشهر والسنة فيضعون له التعبير المناسب لهذا التصور. أما الأسبوع فإنه لم يعرف إلا بالأدلة السمعية في الكتاب والسنة، فلم تعرف العرب أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع الله لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول، هذا ما عرف إلا بالشرع. يقول المؤلف رحمه الله: ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع، لأنهم أهل كتاب، العبرانيين أهل كتاب، وكذلك العرب بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بخلاف الترك ونحوهم فليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه. فهذا مما يؤيد أن اللغات ليست كلها متلقاة من آدم، وإنما كل قوم يتصورون شيئا يعبرون عنه. يقول المؤلف رحمه الله: فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، فتكون اللغات إلهام، الله علم آدم الأسماء كلها في زمانه، ثم بعد ذلك ذريته ألهمهم الله ما يحتاجون إليه. يقول المؤلف رحمه الله: وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية عليه الصلاة والسلام، والجميع كلام الله. وهذا الوحي الذي أوحاه الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيّن الله به ما أراد من خلقه وأمره، الخلق القدر والأمر الدين والشر. يقول: وإن كانت هذه اللغات ليست الأخرى، يعني وإن كانت اللغتين، إلا أن الله سبحانه وتعالى بيّن بهما ما أراد الله من خلقه وأمره في زمان موسى وفي زمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والعبراني يقول المؤلف: العبراني أقرب اللغات إلى العربية، كما أن التوراة أقرب الكتب المنزلة إلى القرآن، حتى إن العبرانية أقرب إلى العربية من لغة بعض العجم إلى بعض. نعم. قال رحمه الله: فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا، وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا: هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. نعم، لا يزال المؤلف رحمه الله يستدل على أن اللغات ليست متلقاة عن آدم عليه الصلاة والسلام، وإنما يلهم الله تعالى ذريته ما يتصورونه، وأنهم يعبر يلهمهم الله التعبير عنه. يقولوا بالجملة نحن لسنا، ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. يعني إلهام الله سبحانه وتعالى لبني آدم كاف في النطق باللغات التي يحتاجونها من غير مواضعة متقدمة، من غير مواضعة متقدمة، يعني من غير وضع متقدم لها. المؤلف رحمه الله قصد من ذلك أن يرد على من يقول إن اللغة وضعت أولا ثم استعملها العرب فيما وضعت له، ثم استعملت ثانيا في غير ما وضع له. فإذا استعملت فيما وضعت له كانت حقيقة، وإن استعملت في غير ما وضعت له كانت مجازا. يقول ليس هناك مواضع متقدمة، ما في وضع، ليس هناك وضع سابق، بل الإلهام كاف في النطق باللغات، يلهمهم الله ما يتصور. إذا تصوروا شيئا فإن الله يلهمهم النطق بما تصوروه من غير مواضعة متقدمة. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا. إذا قيل توقيف فليسمى توقيفا، لأنه ليس العبرة بالتسمية، العبرة بالمعنى والحقيقة، العبرة بالمعنى والحقيقة. المهم أنه ليس هناك وضع متقدم، وإنما هو إلهام الله تعالى، ألهم بني آدم التكلم باللغات لتكلموا بالألفاظ التي يتصورون فيما يتصورونه، يعني الأشياء التي يتصورونها يلهم الله الألفاظ التي يتكلمون بها من غير وضع متقدم. وسواء سمي هذا توقيفا أو لم يسمى توقيفا، فالعبرة بالمعنى، وهو أنه ليس هناك وضع متقدم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به. يعني من قال إن هناك وضع اللغة العربية وضع متقدم، ثم جاء الاستعمال بعد ذلك، فكان الاستعمال فيما وضع له، ثم وصارت بعض الألفاظ تستعمل فيما وضع له، وبعضها تستعمل فيما في غير ما وضع له، والذي يستعمل فيما وضع له يسمى حقيقة، والذي يستعمل في غير ما وضع له يسمى مجازا. يقول المؤلف: من ادعى هذا فقد قال ما لا علم له به، ليس عنده دليل. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال، المعلوم هو الاستعمال، العرب استعملت الكلام والألفاظ التي تتكلم بها، فالاستعمال هذا معلوم. لكن هل هناك وضع متقدم لهذا الاستعمال؟ هذا ما يقوله من يقسم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز. والمؤلف رحمه الله يقول: هذا لا دليل عليه، ولا يستطيع من قال ذلك أن يثبت بالدليل على أن هناك وضع متقدم للغات. ثم الذين قالوا إن هناك وضع متقدم وقسموا الألفاظ إلى حقيقة ومجاز اختلفوا في تميز الحقيقة من المجاز. فقال بعضهم: تتميز الحقيقة عن المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرد فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا مع قرينة فهو مجاز. هذا مع قول المؤلف رحمه الله. ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ. هذا قول المؤلف ولا يحكي قولهم؟ لا، يحكي قوله. نعم. يقول: ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرد فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا مع قرينة فهو مجاز. وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. والمؤلف رحمه الله: هذا أمر متعلق باستعمال اللفظ، ليس متعلقا بالوضع المتقدم. يعني الرد عليهم أن يقال إن هذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا، يعني كان يقال أولا، يعني في الرد عليهم يقال أولا: هذا أمر يتعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ثم يقال ثانيا، هذا الرد الثاني: هذا التقسيم لا حقيقة له. يعني التقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز، والقول بأن الحقيقة تتميز بالاكتفاء باللفظ. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.